صلى الله عليه وسلم يقول: امرأة وضعت ولدها في السيارة أثناء ذهابها إلى المستشفى، فلما رجعت يقول وجدت طفله قد توفي، قل هل يلحقها شيء؟ إذا كانت تركها إياه في السيارة صار سببا في موته فعليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لأنها مهملة ومفرطة وكانت سببا في موته إذا كانت حبسته في السيارة، سواء هو ولا أبوه، سواء الأم ولا الأب، الذي يتساهل يترك الطفل في السيارة، من ينكتم أو يحترق يترك المكيف شغال، أو يترك السيارة أيضا شغال ثم الطفل يحرك فيها شيء ثم تتحرك ويحصل والعياذ بالله أنه تصطدم ويموت. المهم إذا كان سببا في موته فإنه عليه الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.